جزاكم الله خير بارك الله فيكم. نفع الله ما قلتم وفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. اللهم صل وسلم. يقول السائل: ما هو مقدار قلتين بمقاييس العصية باللترات؟ أحسنت، هذه فاتتني صحيح. القلتان خمس قرب، والقربة تركتين ونصف. القلة قربتان ونصف، والقربة تلكتين. فإذا كان عندك ماعون، خزان، برميل فيه 10 تلكات، التلكة المعروفة اللي تسع تقريبا 18 لتر أو 20 لتر، فإذا كان عندك برميل فيه هذا المقدار من الماء مليان، فإنه لا ينجس إذا وقعت فيه النجاسة، غير البول والغائط. إذا وقعت فيه النجاسة ولم تغيره لا طعمه ولا ريحه ولا لون، استعمله ولا حرج. أما إن كان أقل من هذا فإنه لا يجوز استعماله ولو لم يتغير. وكذلك لو وقعت فيه نجاسة الآدمي ينجس ولو لم يتغير ولو كان كثير. نعم. يقول السؤال: ما حكم البول واقفا إذا لم يتطاير منه شيء؟ إذا ضمنت مثلا كنت في أرض سهلة رمل ولم تكن الريح مستقبلتك فلا بأس. فقد رؤي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تبول وهو واقف على سباطة قوم، يعني محل لترمى فيها القمائم. إذا ضمنت ذلك لتصير في مكان منحدر يرجع عليك البول، أو مستقبل الريح فتعيد البول عليك أيضا، فهذا يجوز إذا عرفت الاحتراز. لكن أيضا الاستجمار لا تتساهل، إما تستجمر بشيء مطهر تماما أو يكون عندك ماء وتستنجي. فأنا أحذر، لأنه في دورات المياه الموجودة محلات صلبة، إذا وقع البول عليها سيطير الرشاش قطعا عليك. كذلك لا يكفي الرش ورشتين وأنت واقف، أو مثل ما يفعل بعض الناس يخرج ذكره من شق موجود في السروال ويرى أنه تطهر. ما تطهر، هذا زاد النجاسة، النجاسة زادها أنها انتشرت في ثيابه وفي بدنه. فعلينا نتقلاه وننتبه لهذه الأشياء. يقول السائل: يقول إذا بال أحد في البحر هل ينجس؟ البحر لا، لو تجتمعون كلكم أهل مصر تبولون فيه ما ضريتوا البحر. يقول السائل: لماذا البول والغائط ينجس في إذا كان في القلتين؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يبولن أحدكم في الماء الراكد الذي لا يجري ثم يغتسل فيه من الجامعة. هذا حديث معناه أن الماء الذي يجري ما تضره، والماء الراكد إذا كان محدود فإنه ينجس. لو أنه ما ينجس ما قال لا يغتسل منه. يقول السائل: ما الفرق بين الشيطان والنفس والهوى؟ وش الفرق بينهم؟ نعم، الشيطان من الشياطين، والنفس الأمارة بالسوء. هذا في نفسك أنت، إذا كان لك نفس شريرة تأمرك بالشر، لأن الأنفس قالوا 3: نفس أمارة، ونفس مطمئنة، ونفس لوامة. فالمهم أن الشيطان معروف من شياطين الجن من أولاد إبليس. وأما الهوى هو ما تهواه النفس وما تميل إليه. فإن كان هواك يعني طيب، تهوى الأمور الطيبة وتميل إليها، هذا طيب. وأما إذا كنت تتبع هواك ورغبة نفسك في ما حل وحرم فلا. يا داود: إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. لا يصير هواك يعني أن تتبع هواك على كيفك. إذا اشتهيت شربت، هذا على سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، أنا بحلق أنا أربي شعري لأن الرسول رباه. طيب اللحية لماذا ما تربيها؟ أليست سنة؟ وهذا فعل الرسول، لأنك ما تهوى تربية اللحية وتهوى حلق الرأس، لا تعل لا تكذب، وهكذا هذا هو الهوى. نعم. يقول السائل: أخ عنده بيت تركه الأب. إيش؟ أخ عنده بيت تركه الأب كورث، ويقول أخونا أراد أن يحوزه وله إخوة 4 بنات، ما هي نصيحتكم له؟ يعني أبوهم توفي وله بيت. نعم. وهذا البيت ميراث للجميع. نعم. ذكورا وإناث، وأراد الأخ الكبير أن يحوز البيت لنفسه ويطرد بقية الورثة. هذا يمكنه مشتهي أن يحرق في النار. على كل حال إن هذا ما يحتاج سؤال. للرجال نصيب ما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب ما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا، ما في كلام ذي. فالواجب أن يتق الله ويقسم البيت وغيره من المال إذا كان له مال غيره، يقسمه على الورثة على كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، للذكر مثل حظ الأنثيين، وإذا كان له زوجة يعطيها الثمن، والدنيا ما تغني عن الآخرة. ثم ماذا إذا صرت أطول منهم لسان وأقوى منه حجة وغلبتهم وطردتهم؟ هل ترضى بالنار؟ إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلم إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وحتى ولو لم يكونوا أيتام، ما دام يريدون حقهم فاتق الله، اتق الله واقسم الميراث سواء البيت أو غيره، للذكر مثل حظ الأنثيين، وللزوجة الثمن، وللأم السدس إن كان موجودة، وللأب السدس إن كان موجود. نعم. أو الجد. يقول السائل: كما عدد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وهل طلق منهن أحد قبل موته؟ نعم طلق، طلق، هي المجموعة 13، توفيت 2، وتوفي عليه الصلاة والسلام عن 9، هذه تصير 11، معناه نطلق 2 عليه الصلاة والسلام. يقول السائل: هل الدم ينقض الوضوء؟ على قول من بعض العلماء يرى أنه ينقض الوضوء إذا كان كثيرا، هذا موجود الظاهر في فقه الحنابلة، يرون أنه ينقض الوضوء، ومنهم من يرى أنه لا ينقض الوضوء، واستدلوا بأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا دائما في المعارك والغزوات والحروب، وجروحهم دائما تنزف، ومع ذلك يصلون ولو نزفت ما دام أنهم توضوا أو اغتسلوا أو تيمموا. وعمر رضي الله عنه لما طعن جرحه كان يثعب دما، وصلى رضي الله عنه وأرضاه، والله أعلم. يقول السائل: ما رأي فضيلتكم خاصة في التصوير، هل تسمحون بذلك؟ لا، هذا قلته مرارا وأقوله دائما وأبدا، لا أسمح بأن أحد يصورني أبدا. إن كان يريد أن يسجل ولو أني لست بقدوة بالعلم أو بما أتكلم به، فقد يكون خطأي أكثر من صوابي، لكن لا بأس أن يسجل تسجيل ويستفيد إن شاء الله، أما التصوير فلا سامحه الله ولا عفا عنه. سبحانك وكل مصور في النار. سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم صل وسلم.